الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عبد الله بن أبي زكريا أن أم الدرداء حدثته أنها سمعت أبا الدرداء يقول: لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. نعم، يعني كلام أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه هو على كل حال يعني حق. لا إيمان لمن لا صلاة له، يعني من لم يصلي فليس بمؤمن، على قد جاء في حديث النبي بين رجل وبين الكفر ترك الصلاة. ولا صلاة لمن لا وضوء له، هذا حق كذلك، فإنه من صلى بغير وضوء فإن صلاته باطلة، ما كأنه لم يصلي. نعم، لا يقول الله صلاة أحدكم يعني بغير طهور. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المسعودي قال حدثنا حسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: قيل لعبد الله: إن الله عز وجل يكثر ذكر الصلاة الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال: ذاك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى إلا أن ترك الصلاة قال تركها كفر. نعم نعم، تركها كفر، هذا صحيح. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: الكفر ترك الصلاة. نعم، عبد الله المسعود: الكفر ترك الصلاة. وهذا أبلغ بهذه الجملة، يعني كأنه لا كفر إلا ترك الصلاة، فالكفر ترك الصلاة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زهر عن عبد الله قال: من لم يصلي فلا دين له. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليك عن المسور بن مخرمة أن عمر لما أصيب جعل يغمى عليه فقالوا: إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كان في حياته. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين، قد صليت. فانتبه وقال: الصلاة ها الله إلا. نعم، الصلاة نعم، ها الله إلا، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم، قال هذا يعني هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما يعني صعن فأغمي عليه، فطبعا يعني حاولوا يعني يوقظوه هو مغمى عليه، فقالوا: انتوا لا ما يمكن تخلوه يصحى الا بالصلاه. فهو في حاله الاغماء هذه فقالوا: الصلاه يا امير المؤمنين، فافاق، افاق من اغماء، وقال: لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. نعم. قال: فصلى وان جرحه يتعب دمه. يتعب، يتعب دمه. قد صلى وجرحه يعني صعب اللي هو يعني النزف الكثير دم، وذلك ان طعنه قطعت يعني كذلك امعاء، قطعت طرف من الامعاء مع يعني البطن وصلت الى الامعاء، لذلك كان يخرج كذلك ما يعني اذا اكل شيء يطلع من الجرح، فدلهم هذا على ان نفس الامعاء مقطوعه. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب قال: دخل حذيفه المسجد فراى رجلا فصلى مما يلي ابواب كلها فجعل لا يتم الركوع ولا السجود، فلما انصرف قال له حذيفه: منذ كم هذه صلاتك؟ قال: منذ 40 سنه. فقال له حذيفه: ما صليت منذ 40 سنه. نعم. ولو مت وهذه صلاته لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا. ثم أقبل عليه يعلمه قال: إن الرجل ليخف الصلاة وأنه ليتم الركوع والسجود. هذا حذيفة يرى رجل من كنده يصلي لما دخل يعني صلي صلاة سريعة. فلما تم قال له منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال منذ 40 سنة. فقال له أنت لم تصلي منذ 40 سنة، ولو مت على هذا لمت على غير الفطرة. قال لو مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لو مت أنت وأنت على هذه الصلاة مت على غير الفطرة كافرة. إن أخبره أنك تموت كافرا ما تموت مسلما. ثم أقبل عليه يعلمه بعد ذلك. الشاهد طبعا هنا في هذا الأثر أنه لو مت على هذا، قال لو مت على غير الفطرة، ومعنى الفطرة الذي فطر الله بيده هو اللي هو الإيمان الإسلام. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم والحسن بن سعد قال قال عبد الله تركها كفر. هذا كلام عبد الله بن مسعود. تركها أي صلاة كفر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. نعم حديث كذلك هذا. كان هذا أيضا مرفوع. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة، أنا آخر شيء بيقول. وقد جاء في فقد الأمانة جاء فيها يعني أحاديث، وهي أن النبي قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فأخذوا من القرآن وأخذوا من السنة، ثم إنه يأتي وقت ترفع فيه الأمانة، ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه، فيذل أثرها مثل الوقت مثل المجلي كجمر تحرشته على رجلك فتراه منتدرا وليس فيه شيء، حتى انه لا يقال يعني ان في بني فلان رجلا امين. قالوا رجل ما ادركه وما احكمه وليس في قلبه مثقال ذره من ايمان. فاخبر النبي ان الامانه تذهب، واخبر بهدف الاول، ثم بعد ذلك اخر ما يفقد المسلمون من دينهم الصلاة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر عن أبيه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فجعل ينقر كما ينقر الغراب، فقال لو مات هذا لمات على غير دين محمد. لو مات هذا لمات على غير دين محمد. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد يعني ابن أبي إسماعيل عن ناقل الخثعمي قال أتى رجلا عليا وهو في أتى رجل رجل عليا. نعم. أتى رجل عليا وهو في الرحل في الرحل، فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال من لم يصلي فهو كافر. قال إنها تستحاض. قال فيبتدع الصلاة قدر حيضها، فإذا انقضى قدر حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سجن أو زين. هذا يعني شاهد في هذا الأثر عن ابن أبي طالب أنه قال له تكون كافرة من لم يصلي كافر، فقال أن هذه المرأة يعني مستحاضة، ومعنى مستحاضة لك يكون معها نزيف على طول استمر. فقال تعرف يعني أيام الحيضة تترك الصلاة فيها ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة وتصلي. نعم. يعني أن الاستحاضة لا تمنع يعني المرأة من الصلاة، كما جاء في الحديث أن النبي قال لها دعي الصلاة أياما يعني أخرى يوم حيضتك ثم يعني اغتسلي وصلي. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا عن بيان عن قيس أن بلالا رأى رجلا يصلي فيسيء الصلاة، فقال يا صاحب الصلاة لو مت الساعة مت على غير ملة عيسى عليه السلام. نعم. فكل هذا يعني كل هذه الآثار تبين أن الصلاة يعني شرط في صحة الإسلام، وأن من تركها كفر، وأن الصلاة التي هي يعني عاصمة من الكفر اللي هي الصلاة الصحيحة، أما الصلاة التي هي ما ينقرها صاحبها في نقر الغراب وأن يصليها على هذا النحو كذلك لا يعني لا تسقط فرض الصلاة عن الشخص، بل إذا مات يموت كافرا كذلك، لأنه لم يصلي على الحقيقة، كما قال النبي للمسيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال له فإنك صليت صلاة يعني منقوصة أو مغلوطة، قال لم تصلي، فنفى كأنه ما حصل منه صلاة. وكيف نشير ذلك؟